لا نراهم يعنون كثيرا في ذكر الأدلة. فنقول المسألة بتخرج على حسب حالة المستفسر، ونحن لم نفترض كلما تريد مسألة أن تعدل الأدلة، لكن كلما أتيح لك أن تذكر الدليل فماذا؟ فإن الأئمة كانوا يصدون الفتاوى المجملة تبعا لحاجة الدليل، لا يريد دليلا لكن يريد الحكم المسألة. فإذا اعترض عليه معترض بدليل يأتي له بدليل أو يؤول له دليلا، فنحن لا يجب علينا هذا الكلام، لأننا ما اضطررنا على المفتي أن يذكر دليل المسألة لكل جهل، ولكن كلما أمكنه أن يأتي بالدليل كان أوقع في نفس المتهم. والغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، وهذا موضع بذلك. لما قالوا له الشبهة رد عليه بحديث، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر الصبر. احمد يقول ان الاوصاف المذكوره في الكلام يتعلق بها الحب، يعني مثلا لو واحد احب ان يتزوج امراه فبيسمع كده اللي يعمل يقول له ايه، قل زوجي ابنك البنت البال العاق الرشيد فلان الفلاني على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الطبق المسمى بيان. الطبق الذي يتصور انها مجرد ايمانه محطوطه كده وخلاص، بنقول له لا، هذه الايمانه كلها اوصاف لو اختلنا وصف منها فقد العقل. زوج ابنك، فلو زوجوا بنت اخوك فسد العقل، لو زوجوا بنت جارك فسد العقل، خلاص؟ ابنك فلان لو زوجوا اختها فسد العقل. عشان كده ايه؟ لازم تعين اسم بنت تاخدها، بس يكون زوج لابنتك ويكون عنده عنده قناه مثلا تيجي واحده تسعى مثلا واحده عوره وواحده عرجه ولسه معينه، تمام؟ ساعتها بقى انت تتعين بقى. فخلاص لو قلت زوج لي احدى ابنتي زي ما قالوا هذا الصالح، اني اريد ان انجحك احدى ابنتي هذين معين معين، فممكن يقول لها يحدى كده. فكذلك اذا انت كنت زوجت لابنتك ولم تعين اسما ممكن يجيك لاي واحد، وكذلك لكن لو كنت مثلا فلانه فتجد اختها ينفتح العقد على طول وتاخد المهر كله حتى لو دخلت بيتك، خلاص كده زوجت ابنتك فلانه البنت تطلع طيب انفتح العقد، البالغ تطلع لم تعد لتفتح العقل، العاقل تطلع مجنونه وفاهم يفتح العقل. انا طبعا ما بقولش يا جماعه اخلصوا، ها؟ لان العقل قريب للنساء، عقل النساء قريب، العاقل الرشيد كل دي اوصاف على كتاب الله وسنه رسوله. فلو هو عقد على مدى موسى مثلا وإن عبادة أي حد يستبت العبد له، فدي كلها عبارة عن أوصاف مش مجرد اتجاه محطوطة كده جوا بيها الكلام، لا. فإذا ورد في الكلام وصف بينبني عليه حب،

شفت التعديل الجريدة يعني مصحف مش عايش بنص ديال حرف ديال ليس هذا المصحف لا فلما يقول تسع المصحف يعني يحفظ حديثه كالبن فمن هذا الاختلاف رحمه الله لما توفي هم ماشيين في هذا التعب فالفضل الدكتور أبو العالم اللي احنا بنتكلم عنه ده أموال كتيرة قال لهم إيه؟ تلاقوني تسألوني عن حديث مصعب ما هو راجل مات خلاص إيه أنا البوابة بتاعته ده خلاص اللي مات حديث مصعب يجيني أنا فكرك الكتاب الإيمان لما كان أقول أنا إيه؟ جزيل المحكم وعزيز المرد وكذلك يعني انا الذي يستفى به جزيل المحدث وعزيز المرجع الجن اللي هو يكون مثلا عمود زينب او نخله او شجره اي جمل جرذان يروح يحب اليه عشان يستريح وكذلك فجزيل المحدث الازرق يجي بقى يحب اليه معناه ايه اي من اراد ان يستفي بالراي السديد فليأتني كما يستفي الجمل الازرق في الفكر هذا ايه هذا الجزاء وعباس المرجب كان العرب بقى بتحب بقى تسلم التمر 100 يوم جاي على الصوره تقطع الناس لو لفيت بايه بجلديه كده وتجيبوها كده يبقى عباس المرجب يعني زي النمل المصوان النمل المصوان عارف العرب يبقى ويجب أن تتعلم بحرم تبع الإسلام كما أذكر أي واحد مثلا عصان ولا حاجة إلى بقرة يقول إيه يطلع منها يحلى بتاعه يطلع ويوصل إليه طريق فلو واحد مش عايز يتأدي اسم البقرة بتاع الإنج ومراد الطبع بتاعها فيه إذا رضى الطبع فيه إذا معنى ذلك لا لأحد أن يأخذ من لبن هذه الأخلاق لأنها أرادتها رفض إعلانها إنما إذا أرسل ماشي يده إلى الحق وتركها بلا رباط من أجل عائلة تقول يا عبد الله